مستمعينا، هيا بنا نبدأ اللقاء مع رشا أنور وما يطلبه المستمعون. هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أصحابكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. رسالة من الأستاذ محمد السيد أرناؤوط، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية سلامات يا حبايب للفنان محرم فؤاد، والإهداء إلى الصديق العزيز مجدي عدلي، وإلى الأستاذ سعيد سليم المحامي بالإسكندرية، وإلى الصديق العزيز محمد عدلي الذي يعتز جدا بصداقته، ويقدم الإهداء مع بوكي أحمر بديع الألوان مكتوب عليه أنت الحب كله، أنت عمري وأمل حياتي وكل جميل في حياتي، إمضاء الشاعر محمود السيد أرناؤوط من الزقازيق مصر. وطلب الاستماع ايضا للاغنية القادمة سلامات يا حبايب الاستاذ احمد عبد المنعم شلبي، والاهداء الى كل العاملين باذاعة البرنامج العام والى كل الاهل والاحباب، واهداء خاص للابن شريف بالامارات ولزوجته دكتورة رانيا بمستشفى حمية دمنهور. كما عندي الاغنية القادمة للسيد المستشار حسين البصال مدير النيابة الادارية بدمنهور، والى الاصدقاء ماهر عبد الله، محمد عجمي، نهى عجمي، وسعيد سلام، وعصام الدمرداش، والإهداء أيضا لكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. ويهديني ومهندس الصوت الأغنية القادمة شكرا جزيلا، وهي نستمع لسلامات يا حبايب. سلامات يا حبايب يا حبايب، سلامات سلامات يا حبايب يا حبايب، سلامات سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حبي بلدي، سلامات سلامات يا بلدي، سلامات يا حبي بلدي، سلامات يا أهل بلدي يا حبايب، سلامات يا حبايب، سلامات يا حبايب، سلامات يا حبايب، سلامات مدينة، لقيت الشغل حبيبي سلامات يا حبي خيالي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حبي بلدي سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات رسالة من الأستاذة مروة السيد عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية للفنان سيد مكاوي والإهداء لملك ومالك ومليكة وبتقول لهم أجازة سعيدة وأيامكم كلها يا رب حلوة وجميلة. وطلبت الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذة رشا رزق وتحديدا أغنية ريح قلبي معاك للفنان سيد مكاوي والإهداء للزوج الغالي وللأولاد وللأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا وهيا نستمع للأغنية القادمة. ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي أفضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شويه عليا وخلي شويه عليك خلي شويه عليك رسالة من الأستاذ محمد حسن قعود بيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة العام الجديد، وبيتمنى كل الخير والصحة والسلام للجميع. عايز يسمع معنا النهاردة أغنية أنا قلبي إليك نيال للفنانة فايزة أحمد، والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإهداء خاص للزوجة الغالية صفاء علي عبد الله، وإلى الأبناء فاطمة ومنة الله وسارة وحسن وآلاء، وإلى الأخوات العزيزات هبة حسن قعود بفرشوت الكوم الأحمر، وزوجها الأستاذ مصطفى عبد النظير بسلطنة عمان، والإهداء أيضا إلى مروة حسن قعود بقنا، وإلى زوجها الدكتور حسن أحمد حسن بكلية العلوم جامعة قنا. كما يودي الأغنية القادمة إلى الأستاذ الدكتور حمدي أحمد حسن بكلية الزراعة جامعة قنا، وإلى السيدة حرمي سيادة المستشارة بهيئة قضايا الدولة، وإلى الوالد العمدة الحاج حسن قعود، وإلى الوالدة وإلى الأخوات. كما يودي الأغنية القادمة إلى الزوجة الغالية، وإلى الأستاذ أحمد أشرف والأستاذ محمد والأستاذ محمود وميس عزة وهيلة وسهير وناهد وأمل وبنات الإخوات ميس نهال ودكتورة داليا كمال وميس أسماء أبو الوفا وزوجها المهندس طارق لطفي وأبنائهم لطفي وعبد الله، والإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء بقرية الرئيسية نجح النادي، والإهداء من الأستاذ محمد حسن قعود. وهي نستمع للأغنية القادمة. حتى اكثر منها شوية وبحبك اجزع علي حتى اكثر منها شوية وازاي انت وحلمها على طول حتويلك هي وازاي انت وحلمها على طول حتويلك هي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يكون العزلة والبهجة انت فرحتنا والدنيا انت بهجتنا والبهجة انت فرحتنا والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها انت وبس اللي حبيبي انت وبس حبيبي انت وبس لحبيبي انت وبس لحبيبي مهما يكون العزان انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبان انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يكون العزال. مستمعينا وهذه رسالة الأستاذ إبراهيم صالح علي من كومة ضبع محافظة قنا. عايز يسمع معنا النهاردة أغنية للفنانة سعاد مكاوي لما رمتنا العين، والإهداء لأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وإلى الوالدة الحبيبة أم إبراهيم مع التمنيات لها بالصحة والعمر المديد. كما يهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة أم صالح، وإلى الأبناء صالح وأحمد وأمين وريهام بكومة ضبع، وإهداء خاص إلى الأخ الفنان عبد الناصر عبدو بمناسبة العودة من الكويت، وإلى زوجة سمر محمد عباس، وإلى الأبناء علي وعلا وروان وعبدو. وبيقول لنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا الأستاذ إبراهيم صالح علي. وهي نستمع للأغنية القادمة. لما رمتنا العين شوف فين فين وانا فين لما رمتنا العين شوف فين فين وانا فين واللي شاف اللي يحسبونا ليه يحسبونا ويفرقونا رسالة من الأستاذ محمود عبد الحكيم اليونجي بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية للفنانة فيروز حبيتك بالصيف حبيتك بالشتاء، والإهداء للأبناء ريهام وإسراء ونجلاء ولكل الأهل والأصدقاء من الأستاذ محمود عبد الحكيم اليونجي شبرا القاهرة. وهي نستمع للأغنية القادمة. في أيام البرد وأيام الشتاء والرصيف بحيرة والشارع غريب تجيهاك البنت من بيت العتيق ويملها مصريني وتنطر عالطريق ويروح وينساها وتتبل بالشتاء من سفاجة البحر الأحمر. تودي الأغنية القادمة للأولاد عبد الرحمن ويوسف وزينب وإهداء خاص لزوج العزيز سيد حمادة ولكل العائلة الكريمة في مدينة أبو طشت محافظة قنا، وإهداء خاص لكل جيراني في سفاجة. بتقول ألف ألف مبروك لنجاح ابني عبد الرحمن في الترم الأول وعقبال كل أولادنا. وبتشكر يا أسرة البرنامج شكرا جزيلا الأستاذة هند يوسف من سفاجة البحر الأحمر. وهذه رسالة أيضا مستمعين من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجاح النادي بتصبح علينا وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية للفنان عبد الحليم حافظ أعز الناس، والإهداء لسارة ومحمود. وطبعا حابب الاستماع ايضا للاغنيه القادمه الاستاذ صلاح الجبالي من الاقصر، وحابب يودي الاغنيه القادمه لابنه محمد صلاح بمناسبه عيد ميلاده مع دوام الصحه والسعاده، والاهداء ايضا لزوجتي ام عمر وابنائي عمر ومريم صلاح، وبيتمنى لكل المستمعين الصحه والسعاده. وهي نستمع للاغنيه القادمه. على طول على طول الحياه نقابل ناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا، يغير لون ليالينا، وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس حبايبنا. سنين وسنين نفوت ما نحس بوجودها ولا حب عشناها نعيش نعيش العمر تسعدنا، سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولا وجود، ولحظة حب عشناها عشناها نعيش العمر تسعدنا تسعدنا، ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى شعاع أول شرارة حب، شعاع أول شرارة حب، شعاع أول شرارة حب، شعاع أول شرارة حب، ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب ونمشي غلبني الحب غلبني الحب غلبني، ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبي ونمشي غلبني الحب غلبني الحب غلبني، ومين ينسى ومين يقدر ينسى ليالي الشوق على نارها وحلاوتها، على أول سلام بالإيد وعلى المواعيد ولهفتها، ولا ننسى ولا نقدر ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس حبايبنا. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ إيهاب عبد الحميد الحريف بيصبح علينا وعايز يسمع أغنية بمناسبة شهر شعبان، وبيقول هذا الإهداء من صديق البرنامج الدائم إيهاب عبد الحميد إلى زوجتي الغالية الأستاذة عزة عكاشة، وإلى أبناء إخواتي مريم رأفت طالبة بمعهد النظم والمعلومات، وفريدة محمد بالصف الأول الإعدادي، والإهداء لكل مستمع إذاعة البرنامج العام. وهذه رسالة مستمعينا من أم أشرف. أشرف بتقول عايزة أسمع أغنية لجل النبي والإهداء للأستاذ أشرف وزوجته أسماء والأولاد محمد وجنة ومحمود وسهيلة، والإهداء أيضا لابنهم محمد وسامح آخر العنقود، وإهداء خاص لأختي هدى وأولادها محمد وياسمين وأميرة. وطلبت الاستماع للأغنية القادمة لجل النبي الأستاذة أسماء صالح، وتهدي الأغنية القادمة للزوج الحبيب الأستاذ أشرف والأولاد محمد وعائشة ولسلفتي سهيلة وزوجها وإلى عمي محمود وابنهم محمد والعم سامح وخطيبته، والإهداء أيضا لبابا محمد وماما عائشة من محافظة القليوبية. وطلبت الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذة سناء السيد رياض من المنشأة سهيج، وتهدي الأغنية القادمة إلى جروب البرنامج وإهداء خاص إلى أسرتي أم الحاجة أم عاطف وزوج الشيخ حمادة محمد وأخي الحاج عاطف السيد رياض وزوجته رضا، كما تهدي الأغنية القادمة إلى الأولاد الحسين وزوجته داليا وجهاد وابنها أحمد وإلى نورهان وزوجها حسن وإلى التوأم يوسف ومحمد مع خالص التحيات. شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تربى الصلاة على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي يا نصير يا إله يا مجير انت جاء من عبادك احصلني انا في جاه النبي بطلب رضاك من النبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي الأستاذ محمد عبد العزيز الخراجلي من أبو منجوج شبرا خيط. بيصبح علينا أيضا الأستاذ أحمد جاد والأستاذ طارق فاروق والأستاذ السيد زكي. صباح الخير. بنصبح علينا ايضا مستمعين المهندس عايد الفارس من الفيوم وعايز يسمع اغنية وطنية، وبيصبح علينا ايضا الاستاذ مجدي عبد العاطي احمد وعايز يسمع معنا النهاردة جزء من اغنية مصر تتحدث عن نفسها لكوكب الشرق ام كلثوم، والاهداء لاسرة البرنامج. شكرا جزيلا ولكل الاصدقاء الاعزاء اعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. ويجي الاغنية القادمة للقيادة السياسية والتنفيذية واهداء خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقواتنا المسلحة. كما يجي الاغنية القادمة للمحاسب وليد الشهاوي رئيس مجلس مدينة بنها، والى الاساتذة حمدي سلامة عبد الحليم علي وجيه حسن تريح محمود الشرقاوي ياسر ابراهيم ابو الافندي ياسر حمدين محمود الطاهر، والى كل الاهل والاصدقاء بقرية مجول مركز بنها محافظة القليوبية. وهي نستمع للاغنية القادمة. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، وبناة الأغرام في سالم الدهر كفوني الكلام عند التحدي.